أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها واستمتعتم بها واستمتعتم بها وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها لم تقدروا عليها لم تقدروا عليها لم تقدروا عليها لم تقدروا عليها قد حاط الله بها فإن بغت إحداهما على الأخرى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين تمتعوا تمتعوا تمتعوا حتى حين فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور متاع قليل متاع قليل متاع قليل متاع قليل ولا يزنين ولا يزنين ولا يزنين إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة التي أحسنت فرجها التي أحسنت فرجها التي أحسنت فرجها التي أحسنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يومئذ لمحجوبون لمحجوبون لمحجوبون لمحجوبون فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون هم المفسدون المفسدون المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يفسد فيها يفسد فيها يفسد فيها يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وحال بينهما الموج وحال بينهما وحال بينهما وحال بينهما وحال بينهما سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم سنمتعهم سنمتعهم سنمتعهم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويتمتعون ويتمتعون ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فاتخذت من دونهم حجابا. ولم يمسسني بشر ولم أكُ بغيا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. التي أحسن فرجها فنفخنا فيها من روحنا أتجعل فيها من يفسد فيها ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أنطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن ينتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وجعل بينهما برزخا ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها فجاءته إحداهما تمشي على السحياء كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وليتمتعوا فسوف يعلمون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب من وراء حجاب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات من يات منكن بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وإذا لا تمنتعون إلا قليلا وإذا لا تمنتعون وإذا لا تمنتعون وإذا لا تمنتعون وإذا لا تمتعون إلا قليلا فتمتعوا فسوف تعلمون فتمتعوا فسوف تعلمون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متعناه متاع الحياة الدنيا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة فالصالحات قانتات حافظات فالصالحات قانتات حافظات فالصالحات قانتات حافظات قل لا يستوي الخبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام اللهم حل عقد الفاحشة والزنا اللهم حل عقد الفاحشة والزنا اللهم ابطل سحر الزنا الذي كره الزوج في زوجته اللهم ابطل سحر الزنا الذي كره الزوج في زوجته اللهم ابطل سحر الزنا الذي كره الزوجة في زوجها اللهم ابطل سحر الزنا الذي كره الزوجة في زوجها اللهم ابطل كل سحر جعل النساء يخلعن حجابهن اللهم ابطل كل سحر جعل النساء يخلعن حجابهن اللهم ابطل كل سحر تسبب في ارتكاب الفاحشة اللهم ابطل كل سحر تسبب في ارتكاب الفاحشة اللهم ابطل كل سحر صنعته ساحرة في انحراف الشباب والشبات اللهم ابطل كل سحر صنعته ساحرة في انحراف الشباب والشبات اللهم ابطل كل سحر قوي عطل العورات أثناء الجماع الشرعي اللهم ابطل كل سحر قوي عطل العورات أثناء الجماع الشرعي اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق العطور اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق العطور اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق الصور اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق الصور اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق مني الرجل اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق مني الرجل اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق مني المرأة اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق مني المرأة اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق العرق اللهم ابطل سحر الزنا الذي تم عن طريق العرق اللهم ابطل سحر الزنا والفاحشة التي تم عن طريق الشعر اللهم ابطل سحر الزنا والفاحشة التي تم عن طريق الشعر اللهم ابطل سحر الزنا والفاحشة التي تم عن طريق الملابس اللهم ابطل سحر الزنا والفاحشة الذي تم عن طريق الملابس اللهم ابطل سحر الزنا والفاحشة تسبب في عدم الزواج اللهم ابطل سحر الزنا والفاحشة تسبب في عدم الزواج اللهم ابطل سحر الزنا والفاحشة تسبب في مشاهدة القنوات الخليعة اللهم ابطل سحر الزنا والفاحشة تسبب في مشاهدة القنوات الخليعة اللهم احرق كل عين زانية اللهم احرق كل عين زانية اللهم احرق كل عين عاشقة اللهم احرق كل عين عاشقة اللهم احرق كل عين جنية عاشقة اللهم احرق كل عين جنية عاشقة اللهم احرق كل عين جنية ساحرة زانية اللهم احرق كل عين جنية ساحرة زانية اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق على عورات النساء اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق على عورات النساء، اللهم احرق كل عفريتة ساحرة عاشقة على عورات الرجال، اللهم احرق كل عفريتة ساحرة عاشقة على عورات الرجال، اللهم احرق من سكن الأرحام من زنات العفاريت، اللهم احرق من سكن الأرحام من زنات الشياطين، اللهم احرق كل خادم سحر عاشق يبغض الزوجة في زوجها، اللهم احرق كل خادم سحر عاشق يبغض الزوجة في زوجها، اللهم احرق كل شيطان عاشق قديم سكن صدور النساء، اللهم احرق كل شيطان عاشق قديم سكن صدور النساء، اللهم احرق كل شيطان عاشق قديم استحوذ على قلوب النساء، اللهم احرق كل شيطان عاشق قديم استحوذ على قلوب النساء، اللهم احرق كل شيطان مارد عاشق سكن قلوب الشبات، اللهم احرق كل شيطان مارد عاشق سكن قلوب الشبات، اللهم احرق كل شيطان عاشق زان جعل الشبات تتبرجن لوحدهن في غرفهن، اللهم احرق كل شيطان عاشق زان جعل الشبات تتبرجن لوحدهن في غرفهن، اللهم احرق كل شيطان عاشق يختلي بالنساء أثناء هجر أزواجهن لهن، اللهم احرق كل شيطان عاشق يختلي بالنساء أثناء هجر أزواجهن لهن، اللهم احرق كل شيطان عاشق تسبب في كثرة نزيف النساء، اللهم احرق كل شيطان عاشق تسبب في كثرة نزيف النساء، اللهم احرق كل شيطان عاشق زان تلبس بالنساء في الحمامات، اللهم احرق كل شيطان عاشق زان تلبس بالنساء في الحمامات، اللهم احرق كل شيطان عاشق تلبس بالشبات أثناء كثرة رؤيتهن للمرآة، اللهم احرق كل شيطان عاشق تلبس بالشبات أثناء كثرة رؤيتهن للمرآة، اللهم احرق كل شيطان عاشق جعل المرأة تدبر وجهها عن زوجها أثناء نومهما، اللهم احرق كل شيطان عاشق جعل المرأة تدبر وجهها عن زوجها أثناء نومهما، اللهم احرق كل شيطان عاشق دخل النساء من حمامات غرف النوم، اللهم احرق كل شيطان عاشق دخل النساء من حمامات غرف النوم، اللهم احرق كل شيطان زان جعل الشبات يلبسن القصير في الشتاء، اللهم احرق كل شيطان زان جعل الشبات يلبسن القصير في الشتاء، اللهم احرق كل شيطان زان ذهب بالشبات والنساء إلى أفراح الغناء والاختلاط، اللهم احرق كل شيطان زان ذهب بالشبات والنساء إلى أفراح الغناء والاختلاط، اللهم احرق كل شيطان عاشق بغض الزوجة في زوجها أثناء الجماع، اللهم احرق كل شيطان عاشق بغض الزوجة في زوجها أثناء الجماع، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق سكن مبيض النساء، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق سكن مبيض النساء، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق على هرمون النساء، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق على هرمون النساء، اللهم احرق كل عفريت ساحر زان جر الشبات إلى العلاقة المحرمة، اللهم احرق كل عفريت ساحر زان جر الشبات إلى العلاقة المحرمة، اللهم احرق كل عفريت ساحر زان سكن عيون الشبات والنساء، اللهم احرق كل عفريت ساحر زان سكن عيون الشبات والنساء.